صدق لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام وإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك كتابا آيات محكمات أم كتاب وأخرى متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء فتنه وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك تجعل عن الناس يوم إلا عبدين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين تفسير سورة آل عمران وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن هذه السورة سورة مدنية وهي من السور الطويلة, هي تقريبا جزء وربع, كما أن سورة البقرة جزءان ونصف. وهذه سورة طويلة جدا وفيها من الأحكام الشرعية الكثير منها ومن أولها إلى تقريبا يعني 83 آية نزلت في وفد نجران. من أول السورة إلى تقريبا 83 آية نزلت في وفد نجران. وفد نجران متى؟ نصارى كانوا في اليمن ووفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 9 من الهجرة, وكانت عام 9 من الهجرة تسمى سنة الوفود. ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرون من العرب ومن غيرهم في هذه السنة, وكان وفد نجران هؤلاء وصلوا من اليمن لأجل أن يجادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في عيسى, لأنهم كانوا نصارى. كانوا نصارى وجاءوا من هناك كبارهم وعظماءهم ووصلوا إلى هذه المدينة, والرسول أكرمهم وأحسن إليهم وأنزلهم في هذا المسجد في مسجده صلى الله عليه وسلم وأكرمهم, وجلسوا مدة من الزمن وأرادوا أن يلاحظوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع منها أن عيسى, لأن النصارى يقولوا أن عيسى روح الله, أن الآلهة ثلاث, الله إله وعيسى إله وأمه إله. والله قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث, لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. ولأجل ذلك في نفس هذه السورة الرسول أمرهم إذا فنتم كما تقولون أن تباهلوا, والمباهلة أن تأخذوا, يعني ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل, فنقول اللهم يعني الظالم منا والكافر منا أهلكم, أنا أجيب أهلي ونجيب في مكانه وأنتم جواب مرضهم صافوا, ولو قالوا كده ولا واحد من كلهم يموتوا, يعني ما حد منهم يرجع الى اليوم, فما رضوا ابدا. فلذلك وكانت هي سوره عظيمه, قال لان صدق الى ثلاث وسائل, يعني الى قصه احد. وليش سمت سوره عمران؟ شنو سببها؟ فيها تكلم على مريم. ومريم بن عمران التي احسنت فرجها تكلم عليها في هذا, يعني ذكر يعني فيها هذا, يعني فيها القصة المكثير من القرآن, مثلا البقرة فيها ذكر قصة البقرة فسميت هذا. ونزل في وفد, وكان قدوم سنة 9 من الهجرة كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة, وهي ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب, فأبوا ما عرفوا ذلك وجلسوا ثم عادوا إلى اليمن. وعلى كل حد ما كان, ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم هي دائما إذا انتهت السورة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي جبريل ويقرأ بسم الله ثم بعد ذلك. وقد حصل خلاف بين الأئمة هل بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من كل سورة أو آية من القرآن أو آية من الفاتحة, وقد قدمنا ذلك وبرضو نقول هذا أصح الأقوال أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن كله وآية من سورة النبأ, وهل هي آية من الفاتحة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. فالشافعية يروا أنها آية من الفاتحة، أن الفاتحة 7 آيات ومنها بسم الله الرحمن، وغيرهم يقولوا لا. والمسألة خير. وعلى كل حال الإنسان إذا صلى في الصلاة سواء كانت مفروضة أو نافلة فإذا يقرأ البسمة هذا هو السنة. وإن كان بعض المذاهب لا يرون قراءة البسمة كالمالكية وغير ذلك، فالأدلة تدل على أن الرسول كان يقرأها، هل سرا أو جهرا كل جاهل. ولكن الظاهر فيما يظهر من النصوص أن أكثر ما كان يقرأها الرسول سرا، وقد ذكر ذلك الإمام يعني الحافظ بن حجر في بلوغ كانوا يسرون بها وكانوا لا يجهرون بها. والمالكية استدلوا بإيه؟ أن الرسول كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كده استدلوا عام. ها أن الرسول كان وقف ما في لا بسملة لا تعوذ ولا بسملة ولا شيء، بس تقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر يقرأ الفاتحة. ها وهذا استدلالهم شوية ما هو قوي، لأنه الحافظ حجة على من يحفظ، قاعدة علمية. صحابي يقول الرسول قرأ البسملة، والرسول يقول واحد يقول ما قرأ. نحن هذا ثم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم تقدم في البقرة يعني إيش ألف لام ميم هذه، وأحسن التفاسير فيها قولان. يعني التفسير الأول أنها الله أعلم بمراده، المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. هذا أكثر المفسرين قالوا ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، حاميم، ألف لام را، كاف هايا عين سين ياسين، كل هذه الله أعلم من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله ولا تفسيره. هذا يعني أكثر. وهناك من المفسرين من فسره يقول لا، أن ألف هذه من اسم الله الله، واللام من اسم لطيف، وميم من اسم لطيف، ومنهم يقول أنها من الأسماء الحسنى. ولكن هذا مين لو قال الرسول انتهى، لكن كلام نافذ. مشايخ علماء صحابة تابعين يعني في كلام زي هذا، لكن برضو ولكن أحسن تفسير إن الله أعلم بمراده، أو أن الله في هذه السورة التي أتى بألف لام ميم تحدى العرب الذين كذبوا القرآن وقالوا أنه سحر وأنه أساطير الأولين. إن العرب قصائدهم وخطبهم من إيه؟ من حروف الهجاء التي هي إيه؟ الألف وآخرها أبيات 28 حرف. القرآن هذا الحروف الموجودة فيه هي إيه؟ حروف الهجاء التي هي 28 من أوله إلى آخره، ما في غير إيه؟ 28 حرف. طيب انت تقولوا اهل الفصاح واهل البلاغه، وقلت ان القران هذا اساطير الاولين، وقلت ان الرسول تعلم هذا القران من عبد حبشي. طيب جيبوا زي انت اهل الفصاحه واهل البلاغه واهل الشعر واهل المعلقات، تفضل فالله تحدام تقولوا مفترى، جيبوا 10 آيات ما قدروا. طيب جيبوا سوره ما قدروا، جيبوا ايه ما قدروا. بعد ذلك الله تحداهم، كلين اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم. ولذلك كل السور اللي فيها ألف لام ميم أو حاميم تتحدث عن القرآن كلها تقريبا، هي في قريب 14 أو 24 سورة من هذا النوع كلها. مثلا هذه الحين ألف أولا البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، إيش الكتاب؟ هنا القرآن. هنا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك. ألف لام را يعني ربما يود الذين كفروا لو كان ذرهم يأكل كاف هايا عين صاد، وهكذا كل تقريبا ما في إلا أنا سورتين أذكرها وهي ألف لام ميم أحسب الناس وألف لام ميم غلبت الروم. هذه ما تحدثت يعني إيه كلام يقول ألف لام ميم أحسب الناس، ما تكلمت عن إيه عن عظمة القرآن. فإذا أنت يا أيها العرب وأيها البلغاء وأيها الفصحاء وأيها الشعراء، بدل هذا القرآن مفترى وجابوا محمد بن مصطفى، هيا جيبوا زي انت ناس عرب واجتمعوا كمان. إذا مثلا واحد ما يكفي يجيبوا 10 20 30 نفر 50 نفر 100 نفر، خليه يجيبوا زي الجواب ما يقدروا. فلذلك هذا معناه هذا أحسن تفسير، إما الله أعلم بمراده أو أن الله تحدى العرب وتحدى جميع الناس أن يأتوا بمثل. ولذلك يقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، ها جيبوا. والله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، زي ما نحن جعلنا أسماء عبد الله بكر محمد خالد، فالله اسمه إيه؟ الله. هذا الاسم ما حد تسمى به، جميع الكفار ما حد يعني فرعون ما قدر يقول أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى ما علم، لكن أنا الله ما قدر ما استطاع أن يقول كلمتين. فالله هذا علم عليه الرب سبحانه، وله أسماء كثيرة كما جاء في القرآن الله الأسماء الحسنى. الله علم على الرب سبحانه وتعالى الخاص به. لا إله لا معبود بحق إلا هو، لا نافيا الجنس، وإله اسم لا مبني على الفتح والخبر محذوف، يعني لا إله معبود لا إله معبود أو موجود إلا هو، وإلا أداة استثناء ملغاة، وهو هذا بدل من إيه؟ من معبود أو من موجود. يعني لا إله موجود في العالم حقيقي، أما إله باطل كثير ما أكثرها. هذا لا إله يعني لا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله، هذا معنى لا إله. هذا معنى ليس معناه لا خالق ولا رازق إلا الله كما يفسره بعض الناس. ثم قال لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي التي حياته باقية ودائمة، ويسمع ويبصر ويقوم بشؤون عباده، حي القيوم القائم بشؤون عباده، القائم بشؤون عباده. أما المخلوق مهما كان الملك ما يقدر يقوم بشؤون عباده كلها، لازم يكون له أعوان، الوزراء والموظفين والرؤساء كلهم دول هذول شركاء للملك وشركاء للحكومة، سواء كانت ملكية أو جمهورية أو دكتاتورية، كل الموظفين دول شركاء للملك، ما يقدر هو الحال يدير الملك. أما الرب سبحانه وتعالى هو الحي القيوم القائم بعباده، يرزقهم ويميتهم ويحييهم وينصرهم ويأيدهم ويقدرهم، ما في أحد يعني. ولذلك في آية من آيات القرآن قال الحي الذي لا يموت، نحن نقول حي محمد الحي، بيجي بعد أيام نتقي ما هو في موجود ما. أما هذا فلذلك في سورة أخرى قال الحي الذي لا يموت، عشان هذه ما فيها كلها. وإذا قلنا محمد حي وخالد حي ومحمود حي والملك حي يوما ما نجد إيه، وهذا ليس فيه تشبيه يعني، ما في تشبيه يعني. واحد يقول كيف الله حي والمخلوق حي؟ نعم حياة المخلوق يعني زائلة، حتى الحيوان يمكن نقول حي، ولذلك ما في تشبيه غير ما مرة نحن نقول هذا، لأن الله يصف نفسه بالحياة ويصف المخلوق. قال عن يحيى ما دمت حيا، وقال عن نفسه إن ربكم لرؤوف رحيم، وقال عن المخلوق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إنه رؤوف رحيم. ولذلك ليس والقيوم القائم. ثم بعد ذلك يقول نزل عليك الكتاب، نزل، ونزل دائما في الغالب يكون أي شيئا فشيئا، يعني من ذلك بخلاف التوراة والإنجيل دائما في القرآن يقول أنزل القرآن كده. ليه؟ لأنه نزل جملة واحدة. أما القرآن لا، نزل في 23 سنة، أول آية نزلت اقرأ، وآخر آية نزلت فيها أحكام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، في عام 10 من تسعته من هجرته صلى الله عليه وسلم، والرسول واقف بعرفة، وبعد قبل وفاة الرسول بأيام، بتسع أيام أو بثلاثين يوما، ونزل قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما. بين الآيات هذه 23 سنة. التوراة لا، نزل كل جملة واحدة. ولذلك الله لما أنزل التوراة أعطاه لموسى عليه، وجاء إلى بني إسرائيل، نعم قال لهم خذوا ما في التوراة، أبوا أن يأخذوا، فرفع الله عليهم الجبل فوقهم، إما أن تأخذ ما في التوراة ولا يسقط عليكم، كما قال الله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، فأخذ الألواح وفي نسختها نعم كذا يعني في هذه الآيات. فلذلك قال نزل، نزل دائما في القرآن، وأنزل يكون في إيه، ولذلك هنا قال نزل عليك الكتاب. إيش المراد بالكتاب؟ القرآن، مو جنس الكتاب، لأنه في مرات يجي الكتاب التوراة، يجي مرات الكتاب الإنجيل، مرة يجي الكتاب الكتب السماوية كلها، فهنا نزل عليك الكتاب القرآن. وكان نزوله في كم؟ 23 سنة. آية نزلت يعني تنزل آيتين أو 10 أو 15 أو هذا إلى الآن، بالحق، بالحق واضحا، مصدقا لما بين يديه، يعني هذا الكتاب يصدق ما في ايه في الكتب السماوية، يصدق ما في التوراة وما في الإنجيل، من جهة ايه الأحكام ومن جهة العقائد واحد، يعني كلهم يؤمنوا بالله والملائكة والكتب، لكن يختلفوا في ايه في الشرائع، يعني ممكن الشرائع تختلف. مثلا الصلاة في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد كان خمس صلوات، في شريعة موسى عليه السلام كانت صلاتين، الصيام نحن عندنا كان شهر كامل، هم كان عندهم أول بعضها ثلاثة أيام ثم صارت 40 يوم، فهنا يختلف، يعني يمكن في أشياء يعني حرم عليهم شيء ونحن أحل لنا في هذا. أما التوحيد كله، ولذلك جميع الأنبياء يعني جاءوا بإيه؟ بالتوحيد، لا إله إلا الله، ولذلك يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واسلموا مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة، التوراة كتاب سماوي أنزله الله على موسى عليه السلام، وعمران كليم الرحمن سبحانه وتعالى، والإنجيل وأنزله على كذلك نبيه عيسى عليه السلام، والإنجيل من قبل إنزال الكتاب، فإن التوراة نزل على موسى قبل الإنجيل، والإنجيل نزل بعدك، والقرآن نزل بعد ذلك، فإن بين عيسى وبين الرسول تقريبا 500 وزيادة، يعني أقل من 700 سنة. هدى للناس يعني ايه رشادا وبيانا للحق وبيان لغير ذلك من ايه يعني قال هدى للناس اي في زمانهما والبينات والبينات والدلائل الواضحات وهو الفارق بين الهدى والضلال هذا هو الفرقان هدى للناس اي في زمانهما وانزل الفرقان وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد يعني الفرقان يفرق بعضهم فسر الفرقان بايه بالقران فيصير يقول الحافظ يعني بكثير لان الله ما يجيب كلمات قال القران بعدين الفرقان كما هو القران يصير شويه ماله ايه القران اعجز شيء واعظم شيء من جهه البلاغه ومن جهه الارض ابدا فهو قال انزل الكتاب ثم يقول الفرقان هو الكتاب لا الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل وبين الحق والضلال فهذا هو الغي من الرشاد بما يذكره تعالى في ايه في كتابه وجاء الفرقان في بعض الآيات يعني يوم بدر سماه الفرقان يعني ذكر الله أن الفرقان المراد به يوم بدر يوم كانت بدر انتصر الرسول على قريش وسماه يوم الفرقان فرق بين الحق والباطل وانتصر المسلمون وأصحاب الرسول على كفار قريش وقتلوا 70 وأسروا 70 وسماه ذلك اليوم الفرقان يعني فرق بين الحق والباطل هذا معناه يعني ثم يقول هنا بعد ذلك بعد ما يقول أنزل التوراة والإنجيل قبل أن أنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله وإيش مين هم دول كفروا هم إيه النصارى لأنهم جاءوا يجادلوا إيش يقول الله قال مثلا أن عيسى روحا من روحا من يعني إيه من الله كده فسرهم فليش أنت تقول إن عيسى عبد الله كتابك القرآن لا يقول أن فالرسول القرآن قال يقول الله تعالى عن عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا والرسول محمد صلى الله عليه وسلم الله يخاطبه في أعظم المواقف بكلمة عبد يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل على الفرقان على عبده ليكون له وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا على عبد الله وأنه لما قام عبد الله هذا الله وهذه أشرف صفة لرسول الله تعالى أن العبد الذي أدى حقوق الله يعني على أحسن ما يرد نحن عبيد لكن خبرني شوية في كثير أشياء ما هذا العبودية اللي مرة وصلت إلى درجة ما بشيء فلأجل ذلك فيقول الله يقول روحا من خلاص روحا من إذا روح من الرب الرسول قال لهم لا وهذه العلماء السنة يقول هذه إضافة تشريف زي ما الله يقول للكعبة بيت الله طيب بيوت هذه الثانية حقت بيت مين أعطانا هي هدف بيت يطاف به ويصلى حوله ويدع عنه وهذه بيوت يعني يبال فيها ويتغوط فيها ويجامع فيها النساء الفرق بين هذه البيوت زي ما الله قال في القرآن ناقة الله لناقة صالح ناقة الله والناقة الثانية حقهم مين؟ هذه إيه؟ ناقة آية. لأنه قوم صالح قال أنت صالح نبي مالك نبي هذه شو الصخرة هذه الموجودة عندك؟ ادعو ربك يخرج لنا ناقة بشراء حاملة لها 10 أشهر وتجيك الشهرين وتلي. فدعا الله فانسخرت الصخرة وخرجت. قال أوه هذا صاحب ده اللي يخرج من الصخور نور هذا ده يعني بلغ من السحر مبلغا عظيما وجلست الناقة شهرين وولدت يوم تشرب الماء إلا في القرية ويوم يحجبوها مكسب قاموا تضايق من هذا نعم عقر الناقة وعقر الناقة يا ربنا سلط عليهم العذاب بعد 3 أيام نعم أنزل بهم العقاب كما ذكر الله ذلك في كتابه ولذلك قالت ناقة الله وسقياها احذروه تدروه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبه والنوقة التارية اللي موجودة في العالم كلها حدث مين اللي أعطاها لعبيده الرب سبحانه ولذلك فعيسى عليه السلام إذن هو عبد فلذلك صار إيه يعني الأخذ والرد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات إن الذين كفروا معنا جحدوا إيه ألوهية الرب سبحانه وتعالى قالوا إيه أن هناك يعني آلهة صغار كاللات والعزة ومناة الثالثة قال يعني كفروا بآيات الله يعني بالآيات التي تدل على نبوة الأنبياء ورسلهم لهم عذاب شديد يوم القيامة والله عزيز ذو انتقام والله غالب لا يغلبه شيء ذو انتقام من الكفار ومن المشركين يعني أنت يا أيها النصارى إذا ما آمنتم بمحمد واتبعتموه ثم كفرتم به فإن سيلقاكم هذا العذاب، لأن الله قال إن الذين كفروا بالتأكيد له بآيات الله بحجج الله وبآياته البينات التي أنزلها الله على نبيه كالقرآن هذا وغير ذلك لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد موجع، والله عزيز بانتقام عزيز الانتقام، فلذلك احذروا ذلك. وهذا والآيات كل هذه في إيه؟ يعني فيما يتعلق بإيه؟ ثم بعد ذلك قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، برضو بالتأكيد إن هذه تفيد إيه؟ التأكيد وتؤكد الجملة إلا بعدها. مثلا واحد يقول مثلا الله كريم، فقال إن الله كريم معناه أسم، يقول إن الله، قلنا نفس الجلالة علم على الرب سبحانه وتعالى، اسم من أسماء تعالى وعلم عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أبدا. مثل ما قال يعلم السر وأخفى، فقال إن تبدوا نفوسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى غير ذلك لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الأرض ولا في السماء، وهو هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وفي هذا رد على إيه؟ على النصارى. طيب عيسى عليه السلام هذا فين نشأ؟ نشأ في الرحم زي ما نحشانا نحن. الرحم فين؟ محل معروف يعني فيه هناك الدم حق الحيض، بعدين ينتقل من دم الحيض إلى تغذية للجنين. وعيسى نشأ هناك، فهذا يصير إله ما يصير ينشأ في هذا المكان. قال هو الذي يصورك، يعني كأنك أنت يا نصارى تقول عيسى ابن الله أو ثالث سلام كيف؟ قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف؟ يصور في الأرحام واحد ذكر واحد أنثى، واحد قبيح الوجه واحد أسمر الوجه واحد أسود الوجه، مين يساوي هذه الأشياء؟ ثم إيه بدون زي ما يقول عملية، يعني سمعنا كان الشيخ محمد رحمه الله يقول ورحمه يقول أن الناس اللي يعمل الأشياء الحديثة لازم يفعلها، يعني مثلا النطفة أول ما تقع في الرحم، ثم تتطور إلى إيه 40 يوما النطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات بكتب نطقه وأجل يسقيه، ثم يولد المولود قلبه قد كده صغير، ثم كبر يكبر القلب وجهه يكبر شوية، عينه تكبر شوية، رجلينه بعدين يصير رجال يصير طويل عمره مترين. نجي المخلوق اللي يساوي مثلا الطائرات او يساوي الالات الالكترونيه او التلفون، هذا واحد يساوي اله والثاني يساوي اله، بعدين يجمع المهندس هناك يجمع الفرق بين ايه؟ صنع المخلوق وصنع الرب سبحانه وتعالى. مثلا العنز ما تحمل، نعم الجميل حتى لا يتطور هناك في يوسف، كذلك البقره وكذلك الناقه وكذلك الفيل وكذلك الازهر النمر، كلها يعني ايه شيء من الداخل، ما حد له دخل في هذا. اما المخلوق مهما فعل مهما امكن لا بد هناك. فالان اللي يعمل الطائرات يعملوا ايه؟ واحد يعمل العجلات، واحد يعمل الجناح، واحد يعمل الالات الالكترونيه، واحد يعمل الانوار، واحد يعمل الكهرباء، بعد ذلك يجي يجمع هذا كله ويحطوه في بعض، يجي المهندسين يضبطوه ويحطوه، بعد ان اذا به يجي السائق يركب الطائره ويطير في الجو. فهذا فيه فرق بين هذا وبين هذا، ولذلك قال هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. ومعلومه ان الرحم يعني ما هو محل ابدا، كيف يشاء، ذكر انثى اسود ابيض احمر، يعني صغير كبير، كذلك لما يخرج الدنيا بعد ذلك بعض يصير طوال بعض يصير قصار بعض يصير تميم، مين يفعل؟ الرب سبحانه، هذا معناه الذي كيف يشاء، لا اله الا هو، يعني لا معبود بحق الا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز، يعني هو الذي يعني خلق هذا وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك. الحكيم هو العزيز، قلنا الغالب الذي لا يغلبه شيء، والحكيم الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه وفي قدره، هذا معنى الحكيم، حكيم في أقواله، أقواله كلها حكيم وأفعاله كلها حكيم وشرعه كله حكيم وقدره كله. أما المخلوق لو سميناه حكيم في بعض المرات يخطئ، فلان يقول حكيم في آرائه، لا مرات ابدا يصيب ويصيب واحد، هذا معناه ابدا اي أبداً. لا اله الا هو العزيز الحكيم، هو المستحق وحده لا شريك له، هو العزه التي لا ترام، والحكمه والاحكام. وهذا فيه قال تعريض لتصريح بان عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر، لأنه صوره في الرحم كما وخلقه كما شاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله، وقد تقلب في الأحياء وتنقل من حال إلى حال. يعني عيسى كان إيه؟ يعني أول يمكن صار مطلق، ثم كان عبد، يعني مو مزلوح، لأنه عيسى ما جاء بأم بدون أب. كيف جاء بأم بدون أب؟ أن جبريل عليه السلام أمره الله أن ينفق في جيبه. الجيب هو إيه؟ هذا، هذا الجيب في اللغة العربية كده، وصف كده عمل فيه. ها؟ ليه؟ لأن الله على كل شيء قدير. ولذلك جاء في القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. آدم خلق بدون أب ولا أم مرة. ها؟ عيسى خلق بأم بدون أب. الناس البشر كلهم الآخرين خلقوا بإيه؟ بأب وأم. مين اللي يفعل هذا؟ رب سبحانه، ما حد يقدر يفعل. ولأجل ذلك هذه الآية قال هو الذي سوى، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا هو الموقف، يعني أحسن دائما يكتب الناس وما يعلم تأويله إلا الله. ثم بعد ذلك يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. بعضهم لا يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في ناس يعني من السلف من الأولين يعني مو الحين، يقول إن الراسخين يعلمون تأويله، والصحيح لا. أحسن شيء وما يعلم تأويله إلا الله، خلاص انتهى الكلام. بعدين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني كل من المحكم والمتشابه من عنده. فيقول هنا والله يقول آمنا كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. يقول هو الضمير فيه هو عائد على مين؟ على الرب سبحانه الذي قال عنه ألف لام ميم الله. هو ذا في محل الله، وكأنه يقول إيه؟ الله الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات، فهو عائل على الرب سبحانه وتعالى الخالق الذي يصور الناس في الأرحام كيف يشاء. هذا دميم وهذا صغير وهذا أسود وهذا أبيض وهذا يعني كذلك وهذا ذكر وأنثى، هذا معناه أنزل عليك الكتاب. المراد بالكتاب في هذه الآية القرآن، ما هو جنس الكتاب. الكتاب هنا منه آيات، من القرآن هذا آيات محكمات. إيش محكمات؟ يعني فيها الأحكام الذي يعرفها الناس. مثال لذلك أحكام إيه؟ الأحكام الذي مثل ذلك قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وآية أخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما. الآيات التي فيها الحلال والحرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، آيات النكاح، آيات يعني آيات الحج، آيات العمرة، آية الربا الذي تقدمت لنا، آية الدين، هذه أحكام، كلها أحكام، وعد ووعيد باين، كل واحد يقراها فاهم. هذه الآيات المحكمة. وفي آيات يعني إيه متشابه، يعني ما يعني مثال ذلك زي ما الذين فسروا ألف لام ميم وألف لام راء ونون وياسين وأمثال ذلك، هذه إيه نقول الله أعلم بإيه في مراده. فهذه إيه آيات إيه متشابه. وأخرى فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني إيه ميل عن الحق، الذين يميلون عن الحق نعم يقولون يتركون فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون إيه ما تشابه منه ويتركوا إيه الأحكام، فيروح يدور الآيات التي فيها تشابه ويقوم إيه يعني. مثال ذلك المعتزلة، المعتزلة والخوارج حصل منهم ذلك. فإيش حصل من الخوارج؟ الخوارج لما حصل نزاع بين مثلا بعض الصحابة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله تعالى عنه وعلي، راحوا إيش يعني اتفقوا على أن يجعلوا حكام، نعم، وهؤلاء الحكام يجتمعوا وينظروا في إيه أمر المسلمين، لأنه صار قتال بين الصحابة. فاجتمعوا وكان يعني بين يعني علي بن أبي طالب أرسل أبو موسى الأشعري ومعاوية أرسل عمرو بن العاص. فلما نزل في هذا نعم حصل خلاف، فكان يعني أبو موسى الأشعري رجل يعني فيه شيء من إيه من الخيار، ولازم إيه وعمرو بن العاص رجل يعني صحابي لكن عنده إيه يعني فيه شيء من الحذاقة وعنده شيء من الانتهاء. فلما اجتمعوا ايش الطريقة؟ قال يعني نعزل مثلا نعزل علي، قال ما رضي هو، طيب نعزل معاوية، قال لا اذا انت اكبر، انت اول تتكلم، واتفقوا على انهم يعزلوا عليا ومعاوية والمسلمون يولوا من شاء. فلما ابو موسى الاشعري رقد منبر وقال قد اتفقنا انا وابو موسى الاشعري على ان نعزل عليا ومعاوية والمسلمون يختاروا، فلما نزل من المنبر طلع عمرو بن العاص المنبر قال فإنه قد عزل صاحبه وأثبت صاحبي. معناه ضحك عليه أبو موسى الأشعري، ما قدر يرجع إلى علي، بس رجع راح على مكة لأنه معناه ضحك عليه. إيش يسوي؟ لذلك يجب الحاكم يكون إيه عفريت يعني، لأنه يعرف الشياطين وعارف أخذ ما يضحك عليه. فأنا حتى ما قدر أبدا، بس خلاص ترك المال وزي. فقالوا إيه؟ قالوا المعتقل الخوارج أن الحكم إلا لله. كيف تحكموا يعني رجلين؟ والقرآن يقول أن الحكم إيه إلا لله. هو في آيات يعني حصل في قول الله تعالى يعني إذا حصل بين الزوج والزوجة نزاع أن يرسل إيه حكمين ينظر إلى أمرهما، وحصل خلاف، وكذلك الخوارج وكذلك المعتزلة إلى غير ذلك. فهذا تقريبا يروح يدور الآيات اللي فيها أشياء ويقول إيه يأولوها على تأويلهم. فلذلك هذا معناه يعني فأما الذين يتبعون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والابتغاء تأويل يعني معرفة حقيقة، والتأويل له عدة معاني. في مرات التأويل بمعنى التفسير، ما يعلم تأويله إلا الله يعني تفسيره. وفي مرات مثلا هذا تأويل رؤياي من قبل يعني إيه تفسيره. وإمام المفسرين ابن جرير الذي هو أول مفسر وكل المفسرين يأخذون منه ما يقول تفسير الآية الفلانية، يقول تأويله مثلا في هذه الآية قال تأويل قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب كده. كل الكتاب من أول إلى 30 جزء كل المفسرين أخذين منه، ما يقول تفسير، يقول تأويل. فالتأويل والتفسير لفظان إيه مترادف، لكن هم صاروا إيه يأولوا إيه يعني يأخذوا تأويل بعيد. مثلا مثال ذلك يعني عشان نقرب هذا المعنى، يجي آيات مثلا الرحمن على العرش استوى، هذا إيش علماء السنة يفسروا الرحمن على العرش استوى معنى ارتفع، كما هو موجود في صحيح البخاري عن يعني عن جاء عن مجاهد بن جابر عن عبد الله بن عباس الرحمن على العرش استوى على وارتفع. هم قالوا ايه نعم استولى استولى، فنقلوا من المعنى الظاهر الى معنى ايه بعيد هنا. فهذا هو ايه التأويل. واول كثير من الايات ومن البدع زي الخوارج جاءوا باشياء، وكذلك المعتزلة ساووا تأويلات في القرآن وساووا تأويلات، فهذا معناه فما يعلم تأويله. ثم قال والراسخون في العلم، الراسخون الثابتون في العلم الذي عندهم علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقولون آمنا به، آمنا بكل من المحكم والمتشابه. المحكم معروف معناه وتفسيره، والمتشابه يعني لا نعرف تأويله ونكل علمه إلى الرب سبحانه. وما يعلم عند ربنا يعني خالقنا، وما يتذكر وما ينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب، إلا أولو العقول السليمة. أولو الألباب اللب إيه يعني أحسن شيء زي الفاكهة نشدها نجد فيها إيه يعني أحسن شيء فيها، فهذا معناه أولو الألباب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ربنا يعني يا ربنا، إن ربنا منادى محدود من حرف الندى يعني يا ربنا لا تزغ قلوبنا يعني لا تمل، بعدما كنا على الحق تملنا على غير الحق، هذا معناه لا تمل. بعد إذ هديتنا بل ثبتنا على هداية كتاب الله وعلى سنة رسوله واتباع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن نموت. ولأجل ذلك أمرنا الله تعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول إيه اهدنا الصراط المستقيم، يعني إيش معنى ثبتنا على الصراط على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريق القرآن وعلى طريق الإسلام حتى نموت. وهنا كذلك يعني هنا برضو ربنا لازم بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، يعني هب لنا اعطنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت المعطي. ثم بعد ذلك كذلك يقول إيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ربنا برضو يا ربنا يعني لازم نقراها ربنا، لو واحد قرأ ربنا غلط هذا يعني مثلا يكون ما يعرف أو طالب أو هذا فإقراها ربنا ما يصح، لازم إيه لأنه منادى محذوف من حرف الندى، والمنادى لما يكون محذوف مضاف لازم ينصب، يقول يا عبد الله ما يقول يا عبد الله، لا يا عبد الله، لأن المنادى إذا كان مضاف لازم يكون منصوب، ولما يكون مثلا مفرد نكرة أو علم هذا يجوز إيه مثلا يقول يوسف أعرض عن هذا يعني إيه يا يوسف يوسف، لأن هذا ما فهنا ربنا إنك جامع الناس يعني إيه جامع الناس يوم القيامة، فالناس يوم القيامة لما يموتون وبعد سنوات يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور فيقوم من قبورهم للحساب، فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى. كل واحد عمل خيرا يجد ذلك الخير، وكل إنسان عمل شر يجد ذلك مكتوب في صحائفه كما جاء القرآن. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وقال من يعمل أهل عمل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أي بكل ذلك موجود لا ريب فيه لا شك في هذا. وهذا من أركان الإيمان الستة الذي تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم. إن الله لا يخلف الميعاد. الله لا يخلف لابد إيه هذا اليوم لابد أن يأتي ويحاسب الله عباده ويأتي كل إنسان ما عمل فانحسن بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا تقريبا فيقول في هذه الآيات يعني تشيخها لأن صدرها إلى 83 آية منها نزل في وفد نجران وكان قدوم سنة 9 من الهجرة كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المبارة منها إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة أول البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكرنا الحديث الوارد بأن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين يعني يقول أن لله اسم أعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد ذكر بعض العلماء أن اسم الله الأعظم في إيه؟ في 3 آيات في كتاب الله. الآية الأولى نعم مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم التي في إيه؟ في آية الكرسي. الآية الثانية رد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية الثالثة في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. لا يوجد في القرآن في هذه العبارة الحي القيوم. الحي لحاله موجود لكن الحي القيوم لا يوجد إلا في هذه 3 السور. وقالوا أن اسم الله الأعظم. وثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاسم الأعظم إنك أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا هذا قاله الرسول وكل صحيح. هذا الاسم الأعظم وهذا الاسم الأعظم. وقد جاء يعني في القرآن قال عفريت من الجن أنا أتيك قبل أن تقوم. وقال الذي عنده علم من الكتاب. إيش هو علم من الكتاب؟ قالوا أن اسم الله الأعظم. يعني فلذلك هذا عند تفسير آية. وقد تقدم الكلام على قول ألف لام ميم في أول سورة نزل عليك الكتاب يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق لا شك فيه ولا ريب فيه بل هو منزل من عند الله والله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا مصدقا لما بين يديه من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله والأنبياء فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان وهو يصدق لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لأن في كتب السماوية التوراة أن الله سيبعث محمد فقال تقل لازم النصارى واليهود يؤمن لكن بس هناك في الكتب هذه ما جاء أنه من العرب فهم ولا من جاء من العرب يقول لا مهار وهو حسن زي ما قال فلذلك من ولد وأنزل التوراة على موسى بن عمران والإنجيل على عيسى بن مريم من قبل أي من قبل هذا القرآن هدى للناس في زمانهما وأنزل الفرقان وهو الفارق بين الهدى والضلال والباطل والغي والرشاد بما يذكره الله سبحانه وتعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين المقاطعات ونزل عليك الكتاب بالحق وهو القرآن وما رواه وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن رسالة عن مراد بالفرقان هنا التوراة فضعيف أيضا وقوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله أي جحدوا وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد يوم القيامة والله عزيز أي منيع الجانب عظيم السلطان هذا معناه منيع يعني عزيز دائما القرآن معناه يعني منيع الجناب عظيم السلطان بانتقام من يكذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبيائه العظام. ثم قال في الآية الثانية يقول تعالى أن في القرآن آيات محكمات من أم الكتاب بينات واضحات الدلالة لا التباس بها فيها على أحد ومنه آيات أخرى متشابهات في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما تشابه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن عكس قلنا أم الكتاب أصله الذي يرجع عليه عند الاشتباه وآخر متشابهات تحتمل دلالتها موافقة وذكر عن ابن عباس المحكمات ناسخة وحلاله وحرامه وحدوده وأحكامه وما يؤمر به ويعمل به وعن ابن عباس أيضا قال المحكمات قوله تعالى قل أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا ونحن نزيد عليها مثلا آيات اللي قريناها هذه الأيام آية الدين آية الربا نعم آيات أحكام الصيام أحكام النكاح أحكام الطلاق اللي في سورة البقرة هذه كلها من الآيات المحكمة أي واحد يقرأ فاهم الأحكام اللي فيها هذه وآيات متشابهة مثل فواتح السورة وغير ذلك فهذه تكون فيها يعني هذا وكل هذا يعني فسرها بتفاسير كثيرة يعني أن القرآن يقول لم ينزل ليكذب بعضه بعضا وما عرفت منه فاعملوا به وما تشابه منه فآمنوا به ومنه من يقف في قوله والراسخون في العلم واتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول قال الخطاب بما لا يفهم بعيد وقد روى ابن نجيح أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن النجيح: وما يعلم تأويله إلا ما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد الله به. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وهذا هو التفسير الصحيح. الراسخون في العلم يقولون آمنا بالمحكم والمتشابه. في ناس يقول يدعنا ويقول عبد الله بن عباس هو يعرف، ولكن في بعض آيات برضه ما يعرفه. وأصح الأقوال أنه هذا أن المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون يؤمنوا بكل القرآن سواء هكذا أو هذا. وقال: وقوله إخبار يقولون آمنا به أي المتشابه كل من عند ربنا، الجميع من المحكم المتشابه حق وصدق، وكل واحد منا يصدق الآخر ويشهد أن الجميع من عند الله وليس من عند الله بمختلف ولا متضاد. فقوله: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. وجاء في حديث: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضهم بعض، وإنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، وما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فاتلوه إلى عالمه. وقد نزل القرآن على 7 أحرف إلى غير ذلك. وهذا تقريبا هو ويكفينا من هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.